هذا الحديث بالوضوء يعني مش غير، انما هذا الحديث لماذا اتى به تصنيف الترجمه هذه للرد على من يقول على من يزعم ان الماء المستعمل نكتر الماء المستعمل يعني لا يبقى صالحا للتطهير. وهذا الحديث رد على من زعم هذا، وقد ابطل ذلك كما سبق الشارح رحمه الله الشوكاني، قال بان ذلك ليس هو على اساس، انما هو على شفا جرف لا اساس له من الصحة، باطل. الماء المستعمل تقبل ما انا الاحاديث كلها تدل على انه صحيح. قال لك بماذا يصير المسلمان باش بالاغتراف، حينما تغترف منه اصبح اذا مستعمل، هذا هو. فلذلك هذا الحديث رد على من يزعم ان الماء المستعمل لا يبقى بعد استعماله صالحا للطهوريه. وهذا تقدم انه ما كانش وضوء الانسان اذا الماء يستعمل ما ضر على طهارة الماء، والماء المستعمل لا يتغير يتغير شيء لو ندير وضوء ما سياتي ان شاء الله. هذا ما يخص يعني. وفي هذا الحديث من الفوائد الفقهيه سقطنا الحديث ان الانسان يجوز له ان يخالف بين اعضاء الوضوء، بحيث هناك اعضاء يغسلها ثلاثا واعضاء يغسلها مرتين. هذا الحديث فيه انه غسل وجهه ثلاث مرات وغسل رجليه كذلك، ولكن المرفق اليدين الى المرفق المرفقان غسل أصابعه مرتين فقط، هو خارج بين اعضاء الوضوء. لو كانت يعني لو كان هذا الصحابي الجليل الذي يصف لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان يعني الموافقه بين اعضاء الوضوء وجبه تغسل مرتين كلهم او ثلاثين، كان ورد ثلاثان ومرتين او مره واحده، كين فيه صفه وضوء رسول الله انه مثلا غسل ثلاثان وغسل مرتين وغسل واحده، ولكنه في هذا في هذه الصفه التي اتى بها عبد الله بن زيد فيها انه اعطى للوجه ثلاثه غسلت واعطى لليدين غسلتين، اذا ما يدل على ان التخالف بين اعضاء الوضوء لا يضر. واحد العضو تعطيه مثلا مرتين او ثلاثه والعضو اخر تعطيه ثلاثه، مش لازم يكون متوافقين يعني يديرهم كلهم ثلاثه. هذا الحديث فيه من الفوائد. وفيه ايضا ماذا؟ غسل رجل بعد ان شاء الله غادي يجي وغادي من بعد ما زاد على هذا من بعد ان شاء الله. لان اذا ما جابش فيه مقصود هو انه غادي يتكلم عليه في باب وضوء، لما هنا جابوا ليش للرد على من يزعموا ان الماء المستعمل لا يصح يستطهر، والماء بعد الاغتراف منه يبقى اذا مستعمل، اغترف منه اللي هو ادخل يده اذا هو مستعمل، ثم بعد ذلك ادخل يده الوجه ادخل يده المرفق، اذا هو كذا ماء مستعمل بادخال اليد اول مره ثم بقي صالحا للطهر، مش مجرد ما استعمله نقول هذا الحجه هذا الحديث يستدل به على من زعم يرد به على من زعم ان استعمال الماء يجعله غير صالح للنشف غير صالح للطهر. فهذا والصواب انه تقدم شيء متكرر مرارا. اذا الترجمه الاتيه في فضل طهور المرأة، هذا الحديث قال عن الحكم بن مروان الغفاري عن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يتوضا الرجل ايش فضل طهور المرأة، في روايه فضل وضوء المرأة. هذا الحديث ايضا فيه هناك من قال انه قال بان هذا الحديث قد اتفقوا على تضعيفه، وقد قال انه ليس بصحيح، وقال ولكن الحافظ استغرب يعني قال انه اغرب في هذا الحديث المشاهد يعني له من الشواهد ما يجعله يعني غير ضعيف. قلنا الحديث قد يريد ما يقوي من الاعتبارات والشواهد يتقبل غيره فيكون حسن لغيره وصحيح لغيره كما سبق. فهذا الحديث يمكن أن نقول فيه إنه إن الحفاظ اتفقوا على الضعفين، لا هنا بل هناك شاهد يشهد كالحديث الذي رأى أبو داود النسائي عن رجل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغسل الرجل الرجل بفضل المرأة بفضل الرجل ولا يختلفها معا. هذا يشهد الحديث له إذا معناه يتقوى. والحديث إذا تقوى لا يبقى ضعيفا. الحديث إذا لم يشد ضعفه كما هو معروف وتقوى بحديث بطريق أخرى فإنه قد يرتقي من درجة الضعيف إلى حسن أو جلة. فعلى كل حال يصبح إذا حديث في حجة يعني يحتج به بهذا الشاهد. قالت ودعوى أن هذا الإنسان أنه قال إنه في معنى المرسل لعل البيهقي قال إنه في معنى المرسل إيه؟ قالت هذه الدعوة غير مسموعة ما كانش من علاش لأن جهالة الصحابي لا تضر. قاعدة عندنا أن الجهالة أن الراوي إذا كان مجهول الحال أو مجهول العين لأن الصحابة كلهم عدل. فما دام أنه ثبت أن هذا الرجل هو صحابي من صحابي رسول الله فلا علينا نعرفه لأن الصحابة كلهم عدل. ما دام أنه صحابي فلا تضر جهالته فما تقدعش الجهالة له فشوية في صحاب الحديث. تقدع الجهالة في بعض الرواة إذا كانوا غير صحابة تابعين وتابعين نعم الساعة الحديث كي يقدع فيه في صحته لأن أصلا من الشروط التي تشترط في الحديث أن يكون راويه عدلا إلى آخره ضابطا كذا إلى آخره. والعيون الصحابة كلهم عدل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يتكلمون في أحد من الصحابة خلاف الشيعة أعداء الله. الشيعة هم مخزين. الشيعة كيبدوا معاوية وكيسبوا تعالوا نخطب الشيعة واحد. فإذا هذا الحديث هو شاهد حديث الحكم من عمرو بن الغفاري حديث صحيح. قال لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف الحنة هنا. هل النهي هنا عن فضل يعني فضل وضوء المرأة ولك من قال بأنها إذا كانت إذا خلت معنى إذا خلت يعني إذا توضأت وحدها هو ليقترف معي هذا النهي. متى يكون هذا النهي؟ قال لك إذا كانت المرأة قد توضأت وحدها معنى أن الرجل والمرأة لم يتوضأ معا من إناء واحد كما سيأتي بالأحاديث الأخرى الجمع من الأحاديث يجب. وهناك من قال إذا كانت المرأة تيش حائضا لكن الصحابة فيهم من منع وفيهم من جوز شل فيهم من فيهم جوز. وعلى كل حال وهناك من جمع بين الأحاديث يعني حتى لأن الحديث اللي يقول لك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن توضؤ عن وضوء بفضل وضوء المرأة إيش هذا تقول لك كيفش يعني نلفق بينه بالأحاديث الآتية التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة هيك كيف يمكن نقول. قال لك من جملة ما جمعوا بين هذه الأحاديث قالوا إن ذلك الماء الذي ينهى عن التوضؤ به والذي فضل عن المرأة هو ذلك الماء الذي تساقط. أما الماء الذي يبقى فهذا ما كان فيه هذا يقول الخطاب يقول الحديث الذي فيه النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة هو حديث ايش يقصد بك الماء الوضوء يعني ديك الفضل ديك الشيء اللي كيسقط مثلا الماء كيسقط كيف قلنا اذا ما كانش يسقط في الارض كيسقط في شيء اناء التوضؤ ديك الماء كيقطر في اناء تما قوار منه شحال فهذاك الذي فضل تقول لك هذا هو المنهي عنه. اما الماء الذي يبقى فليس منهي عنه مش يجمع بين احد يعني الحد الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل أما الحافظ الحجر فقد قال إن النهي هو للتنزيه. هذا من النهي هنا مش النهي من النهي يعني تحريم لا تنزيه يبقى إذن من باب التنزيه أن لا يتوضأ المرأة بفضل الرجل بفضل المرأة مش من باب التحريم لا تنزيه هذا هو أو لا يعني يسمى يتوضأ بفضل المرأة وإلا إذا توضأ فإن وضوءه صحيح هذا هو المعنى. وسيأتينا الحديث السيدي إن شاء الله الحد التي تأتيه هذه التي رواها ابن عباس رضي الله عنه أنهما قال أن رسول الله كان يتوضأ يغتسل بفطرين من الله رضي الله عنه رواه أحمد ومسلم. الحديث الثاني أيضا أن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان فضل من إيش من إيش من الجنابة فضل غصها من الجنابة هذه في تصح الجنابة هيك رواه إيش أحمد بن مجاهد. الحديث الأخير عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنتين تقدم منها هذا إيه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها فقالت له إنني جنوب يا رسول الله فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب في هذه الأمور إما أنه لا يجنب من جانب يجنب لأن فعل يأتي من المضارع على وزن يفعل دائما حكم ما يكون وشرف ما فيش حاجة وجانب يجنب جانب فعل تجي فيه المضارع فعل يفعل في حلقة عادة يقعد ويجي المضارع على وزن يفعل يجي على وزن يفعل لأن فعل بفتح العين كتجي فيه تلك اللغة قعد يقعد يقعد فعل نصب ينصب وقد تأتي فعل يفعل يعني ضرب يضرب وقد تأتي فعل يفعل سأل يسأل منع يمنع إذا كان حلقي العين أو لم. الشاهد عندنا أن جنب يجنب وجنب جنب يجنب وجنب يجنب هيك وأجنب يجنب فقالت إنني إن الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو لا يجنب هيك. إذن هذا هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء مكين جنبا متدش الماء لما جاء أراد أن يتوضأ بفضل بعض أزواجه التي اللواتي تصلن من جنبا قالت له إحدهم يا رسول الله إنني هذه البعض إنني يا رسول الله جنب فقالت لها إن الماء لا يجنب ما جنب فيكم كتعدش الماء وخفصلت منه مكين إذن هذه الأحاديث تدل على أن اليش أن ما يطبر عن المرأة من غسل جنابتها يجوز للرجل أن يتوضأ منه أو يغتسل لكن الحديث الأول الذي رواه مسلم أحمد بن عباس قال أعله بعض العلماء باش بإما إنه قال فيه إن فيه تردد في روايته عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال والله إنه لا يخطر بالي أنه قال لي كذا وكذا وش حاجة كاين شي تردد فعله بهذا وخوف مسلم. هناك من قال بأن يعني لكل حاجة فيه علة أخرى علّه بحاجة أخرى. المهم عندنا أن الحديث صحيح ولكن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويغتسل من منى من إناء واحد الشيخين لأن هذا محفوظ يعني عند الصحيحين. أما الحديث الأول الرواية الأولى ابن عباس فيها في مسلم والرواية اللي عند إيش عند الشيخ البخاري ومسلم هي طبعا قد تكون أصح معروف هذا قد تكون أصح لأن قد تكون محفوظة. يقول لك أعله أيضا بعدم ضبط الراوي باختلافه لكن هذه الرواية اللي محفوظة هي التي ورد في الصحيحين وأن الاسم كان يغتسل معا ويمنى من إناء واحد إذا في معنى هذا أن الاسم اغتسل بما فضل عن ميمونة يعني بعد اغتسالها هي وحدها لا بل كان يغتسل معا فهم؟ كذلك أيضا حديث أم سلمة وحديث عائشة أيضا في الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها كنت أنا أغتسل أنا ونبي صلى من إناء واحد جنبك من جنب وقالت عائشة رضي الله عنها قالت أيضا كنت أنا ونبي صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد من جنبه يعني تختلف أيدينا ويقول لها في رواية يقول لها دعلي ويقول لها تقول له دعلي ويقول لها دعي لي تختلف أيدينا رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلها تدل على أن ايش على ان النهي المراد به شنو النهي ايش ايه تنزيه لا اقول لك تنزيه تنزيه يد ثم تبي اشياء هنا قال لك هناك صحابه رضي الله عنهم الصحابه رضي الله عنهم قال لك ورد ان الصحابه كانوا يتوضؤون هم النساء ايش من اناء واحد ورد ان الصحابه كانوا قال ابن عمر قال كان الصحابه والنساء يتوضؤون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ايش يتوضؤون من اناء واحد قال لكم ما انا هل من اناء واحد انت تقصد دفعة واحدة أو إناء واحد كي توضع منه الرجال عادي توضع منه النساء قال الظاهر أن هؤلاء كانوا يتوضعون دفعة لأن كانوا يتوضعون دفعة واحدة وإن كان هناك من ابن التين قال إن هنا قال عن سحن أن المراد أن الرجال كانوا يتوضعون على حدة ونساء يعني الإناء واحد لكن الرجال كانوا يتوضعون على حدة ونساء على حدة لكن هناك روايات تدل على أنهم كانوا يتوضؤون دفعة واحدة تختلف أيدينا وكأن هذا الذي أول هذا يقول لك دي استشكيل كون النساء يكونوا مع رجال يتوضؤوا في الدفعة حتى أجاب الشوكاني قال بأن هذا المراد من هذا أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب وأن ذلك كان ايش كان اجتماع النساء مع المحارم ومع الأزواج فهمت هذا يمكن بقات القضية دي لكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل عن الوضوء بفضل المرأة وأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل نهى عن توضؤ بفضل المرأة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا نهى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وهو فعل كان يتوضأ بفضل المرأة كيف جمع قال لك لا يكون النهي خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم بل الرجل يشمله أيضا لأن القاعدة عندنا في الأصول أن المخاطبة حينما يخاطب غيره يدخل في خطاب نفسه فحينما قال نهى الرجل بعموم هذا الرجل بظاهره يشمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخلته في الخطاب معه في النهي فليس هذا النهي خاصا بأمته والدليل على ذلك التعليل في حديث بعض الأزواج التعليل إذا كان عاما فإنه يعمم الحكم إذا علل بعلة عامة فإنه يصير الحكم عاما قال يا رسول الله لما اغتسل من بقايا الجفنة التي اغتسلت بها بعض أراد أن يتطهر من بقايا الجفنة قالت له بعض الأزواج يا رسول الله إني جنب قال إن الماء لا يجنب إذن هذا التعليل الماء لا يجنب ينسحب على كل من أراد أن يتوضأ وراء المرأة التي اغتسلت في الجفنة سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلة عامة والعلة إذا كانت عامة فإنها تصير الحكم عاما فالحكم وهو يعني وهو جواز اغتسال الرجل يعني بفضل ماء المرأة أو تطهر الرجل بفضل ماء المرأة التي اغتسلت من جنبة هو عام في الأمة كلها في النبي صلى الله عليه وسلم والأمة فهمنا؟ كالظن هذه مسألة كظهرة يك هذا هو اللي هذا ملخص ما أتى به من هذا الشرح يك شنو في صلاة سمعنا لما يختلف من المتوضئ بعد أصله مستعمل عن عبد الله بن يزيد بن عاصم أنه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله إلا أن جاء بسند مجودين بليقفوا ذكر على حكم إمام يصفه بيان ضعفه فإن أطلقه فالشيخ فيما بعد وقد حققه قائل الإنسان لم يقولش يقول صحيح بهذا الإسناد، يقولش صحيح مطلقا. قد يكون هذا الحديث متى صحيح بهذا الإسناد أو غير صحيح بهذا الإسناد وصحابي بسند أبيض من طريق أخرى، لذلك لم نطلق هكذا. أو يقول ضعيف بهذا الإسناد مثلا، ضعيف بهذا الإسناد مثلا. ومن هنا يأتي الصحيح لغيره والضعيف لغيره والحسن لغيره. يكون تقول إذا قلت ضعيف بهذا الإسناد معناه أنه قد يأتي من السند آخر فيتقوى، قد تكون له طريق أخرى. شكون اللي يعرف الشيء هذا؟ أهل الحديث وأهل النقد المحدثون حفاظ الجهابدة الذين يميزون بين الصحيح والضعيف، حتى الصيارفة اللي هما يعرفوا البهرج من الزائف، يعرفون جيدا من الرديء. الصيرفي اللي هو صاحب الذهب دبيق تقول لك هذا الذهب ديال 18 ذهب صحيح خالص ما فيه ما فيه غش ما فيه والو، شوف هو بحال بعضه، شوف ممكن الماء كيبرق يقول لك هذا مغشوش ولا ماشي مغشوش خالص، باش عنده خبرة، عنده حسة خاصة. علم الحديث من يعني الأمهري خاصة كما قال السيوطي في الكيفية، وخصت الأمة بإسنادي، وخصت الأمة بإسنادي وهو من الدين بلا ارتداد. الأمة الإسلامية من خصائصها، من خصائص الله تعالى أن الدين ديالنا فيه إسناد، يعني أننا كتاب ربنا لازال مسند يعني عن طريق التواتر، يعني حفظته أجيال عن أجيال. كذلك الأحاديث أيضا قيد الله تعالى ما أن الأحاديث كيجي فيها خبر الأحد وغير خبر الأحد، خبر الأحد ما التواتر ما كيجي يبحث فيه عن أجياله، لما خبر الأحد قيد الله تعالى علماء رجالا يعني يبحثون عن يعني عن رواة الحديث فيميزون بين الكذاب وغير الكذاب، حتى أجازوا لذلك أن يقعوا في أعراض. ليش في أعراض الرواة؟ ليش يقول لك فلان كذاب؟ ليش؟ دفاعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا إذا مثلا سترناه وخليناه وخذ لا الساعة ما فالنصح يعني الحديث يعني كذب على السنين مش بحال كذب على شيء واحد آخر من الطرف، مش كيف إذا كذب عليك أو كذب عليه مثلا كذب على يعني، ولكن كونه يكذب على رسول الله هذا يكذب يزيد في الدين وهذا ما هذا المصيبة. لذلك جعل الله تعالى قيض لهذه الأمة رجالا يعني أعطاهم الله حاسة خاصة يميزوا بين الرواة، يقول لك فلان كذا فلان يعني له أوهام، فلان عنده كذا فلان كذا، كل واحد يميزه شكو في السند يميزك شكو فيه صح شكو ما صح، فلان وقدح فيه من حيث عدلته، فلان قدح فيه من حيث ضبطه لأنه اختلط عليه مقاش كيف مقاش وقالوا نسين أو قالوا اختلف يعني وقالوا واحد خرف آخر عمره مثلا اختلط. كي تجد إذن العلماء عندهم رجال ألفوا في هذا وعرفوا العلل للحديث وكي الله سبحانه وتعالى تكفى لها الدين، لأن كما قال سبحانه وتعالى إنه نزلنا ذكره وإنه لحافظا. والذكر كما قال العلماء يشملوا الوحي بقسمه، الوحي المتلو والوحي غير المتلو. الوحي المتلو هو القرآن الكريم كفى الله ويحفظه، ما كانش واحد اللي يقدر يعمل شيء حاجة وخيجوا شكو ما جاء القرآن يبقى هو القرآن، القرآن الذي أنزل به جبريل على رسول الله ما باقي إلى الآن كما هو. إذا حتى الكفر تعرف هذا تقول لك القرآن الذي أنزل به جبريل على رسول الله ما هو باقي هو حفظه الله تعالى، الله تعالى تكفل بحفظه. وكذلك السنة ويقع يضلها رجالا حفظ الله زيد فيها. وهذا ممكن صوفي قال قصيدة طويلة يكون يجيبها انتهى. النار سبحانك لأننا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لأننا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لأننا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا بعد وقت شبك الله قال أبو داود تبقى في شكل هذا الإنسان اللي عمل على وش طويل ولا يكون شيء قزم ولا خلق ولا يوجد عنق هذا كيف شوية دي العانة. طيب هذه العانة هذه شنو يقلق العانة؟ هي الشعر الذي ينبت على فوق خول الرجل أقوى المرأة تسمى العانة، شعر العانة اللي ورد حديث لي مثل الفكرة حق العانة. ثم قال له هذا إذا نقص قال له دون العورة. هنا يقول لك نفهم من دون العورة شنو يقصد دون العورة؟ قال لك أي دون لأن عورة الرجل، قال لك لأن المرأة ممكنش تدخل فيها لأن العانة كما قلت تسوق على الرجل والمرأة، ولكن العورة تسوق إلا عيش لأنه كيقص أن الرجل عورته ما بين الصبة إلى الركبة، وأن ما دون العورة هي دون الركبة. أنا بش شعر أي ما دون العورة أي دون الركبة، دون الركبة كيف تسمي العورة؟ زين نعم. ثم لما جاء عثمان إيش غطى فخذه فقاله يا رسول الله فقيله وذلك، قال إن أنا مسحين من ملائكة الله. فهذا ما في خلاف، ولكن على كل حال جمهور العلماء على أن الفخذ عورة مخففة، والعورة المغلظة هي هما السؤتان. نعم تلعب حبش لك تقصف نخرج على الموضوع نسيت العورة هذه كانت في شارع في العورة بحثها. قلت له هل غير بناء بئر بضاعة؟ قال لها قال واش تغير عما كان على هذا الرسول؟ قال ابو داود عهده ودو درهم أدرك تابع التابعين أدرك صحر طبقة. على كل حال قلت يبدي إن هذا إن بئر بضاعة كان متغير اللون، معنى متغير أي تغير بسيموك في الماء ولم يتغير بشيء طارئ خارج الأمر، لأن الماء يمكن يتغير بالمكس إذا مكث يعني في الماء كمكث كثير في واحد المكان يمكن يتغير، أو المنبع اللون يكون فيه تغير اللون يتغير إما من منبعه أو من شيء. على كل حال لما مثلا ماء أحرز ماء يعقوب مثلا تغير إيش رائحة يعني شنو شيء طارئ معدن دي. وعندهم القاعدة أن الماء إذا تغير برائحة من معدنه أو لا فإن ذلك لا يضره أصله كذلك منبعه كذلك. لأن التغير هذا لم يكن من شيء خارج عنه وإنما كان من ذات بيته من طول مكثه كذا إلى آخره. ثم الحديث من أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش حديث أتوضأ من بئر بضاعة وفيها إيش وهي تلقى فيها الحيض جمع حيضة كسبرة وسدر حيضة وحيض كسبرة وسدر إيه هي الحيض ولحوم الكلاب والناتين. الحيض قيل إنها الخرقة التي تمسح بها المرأة دم الحيض هذا تفسير، وقيل الخرق التي تستثفر الخرقة التي تستثفر بها المرأة على فرجها، تستثفر أي تربطها على فرجها حتى لا يتسرب الدم من فرجها للاستثفار. فقيل إن الخرق التي ترمى في هذا البئر إما الخرق التي تمسح به المرأة دم حيوتها أو الخرقة التي تستثفر بها فرجها حين نزل حبلها، المرأة تدير درت وتغطي فرجها حتى لا يتسرب الدم منها. على كل حال تلقى في البئر بضاعة لحوم الكلاب. النتن قيل النتن بفتح النون وكسر السكون التاء، وقيل النتين وهذا قال ابن رسلان لهذا ضبطه ابن رسلان قال النتين هو الشيء الكريه الرائحة. النتين من ناتنا ينتن فهو نتين فاعل يفعل فرح يفعل فرح ينتن نتين هذا هو. إن معنى هذا أن هذه البئر تلقى فيها لحوم الكلاب وخرق الحياض يش والنتين أي الأشياء الرائعة التي لها رائحة كريهة. إذا معنى أن هذه البئر قد لاقت ما هي الأعيان النجسة، إن دم الحيض نجس كما معروف، بل العلماء قالوا إن الدماء كلها طاهرة إلا دم الحيض، دم الحيض مر فيها النص قال اغسلي دمك أمر بغسل دم الحيض إذن فهو نجس. أما الدماء الأخرى فهي بقي على الأصل لك الدم في صلي بها العليك. نعم لا أستذكر ما قاله المسلم في القرآن أصلا توقف حتى نشوفه، لأن القرآن لا نشوف كلام أبو بكر الصديق أي كلام أي أرض تقل لسماء ينطل من أرض تقل أقلت في كلام الله من العالم سئل عن الأب والأب هو نبت ما أعرف شنوعه توقف رضي الله عنه شوف يعني السماء قلتها القرآن لا يفسر وإياه أنا كنت أشوف شيء قصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا كان جواب للسائل لما سأله السائل عن هذا الشيء التي تلقى في بئر البضاعة قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية لأبي داود وهذا أبو داود هذا الحديث صححه ويش أحمد بن حنبل وصححه أيضا يحيى بن معين وصححه ابن حاز والحاكم وجوده وأبو سلمة أولئك كلهم صححوا وفي رواية ايش لأحمد أبي داود إنه يستقى لك من بئر بضاعة ويلقى فيها تلقى فيها المحايض والنساء ولحم الكلاب وعاذرات العاذرة هي النجاسة هي الخرق الذي يلقى في الأرض قال كما قسمنا وقال علمنا رسول الله حتى أدب الخطأ إذا كيف يتخلى يعني هو الإسلام يكني عن هذه الأشياء قبيحة صيانة كي أدبنا كيفاش نكونوا نتأدبوا حتى يعني حتى الإنسان كيفاش أدب قضاء الحاجة ما قالش أدب كيفاش أدب قضاء الحاجة التخلي التخلي يعني الإنسان يتخلى باش يمشي يقضي حاجته ولكن الإنسان ما يفهمش غير تقول له يمشي يبولا ويتخفى فقال هنا يا سمعت عليه ايش الكلمة اللي قال العاذرة العاذرة هي مش العاذرة تطلق على الخوف إنما العاذرة هي الفناء والدهر الساحلي كي يتخلى فيها الإنسان ولكن كان أطلق المحل وأراد الحال حال الغائط الغائط ليس هو ما يخرج من الإنسان وإنما الغائط هو المكان الذي مكان المحل اللي هو محل خاوي منغبط كي مش الناس يستروا فيه يتخلوا فيه سمي ما يخرج من الإنسان باسم المكان كناء مجد مصطلح بالتعبير المحلي ويرد ويرد الحال محل وإذا المحل هو العاذرة هو الفناء ذي الضر عبر باسم الفناء عن ما يخرج من الإنسان من خوف فهم لا هذه قال إن الماء طهور إيه قال لا ينجسه شيء إذن هذا الحديث كما قلنا صح وكثير من العلماء وإن كان ابن القطان أعله برواية بجهالة راويه عن النسائي وبجهالة اسم أبيه بجهالة اسمه واسم أبيه هذا قال على المقطن ولكن أتى ابن القطان بطريقة أخرى أحسن من هذه فيكون الحديث إذا صحيح عند ابن القطان إيش بغيره إذا أعله من طريق فقد أتى به من طريق آخر لأن هؤلاء الحفاظ والمحدثين كانوا يبحثون عن الطرق تقصون الطرق حتى إذا ليش قلت إذا قلنا إن الحديث صحيح نقول صح لا إذا قلنا حكمنا على الحديث بالصحة لا نقول صحيح بهذا الإسناد تقول صحيح بهذا الإسناد ولا تقول صحيح مطلقا كما ما في الضعيف من يقول هذا الحديث ضعيف أقول ضعيف بهذا الإسناد وإن ترد نقل لوه أو لما يشك فيه لبي إسنادهما فأتي بتمريض هذا الحديث مش صحيح روية أو ورد كذا أو كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما تجزمش علاش لأن صيغة الجزم تقتضي صحة من أضيف إليه ذلك السند ولكن لا تدخل في الوعيد الذي يعد به من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش يعني مش صحيح أقول لك روية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد كذا إلى آخره هذا شكله صيغة التمريض ولا تضعف مطلقا بناء على الضعيف كيقول السيوطي العراقي في ولا تضعف مطلقا بناء على الضعيف إلا على جاء بسند وجود بل يقف دفع على حكم إمام يصف بيان ضعفه فإن أطلقه الشيخ في معدو قد حققه تقول لك ما تقولش ضعيف مطلقا والضعيف بهذا الإسناد إلا لعله طريق آخر لعله له طريق آخر يرتقي به من ضعيف إلى حسن أو إلى صحيح إذا كان الطرق يتعب الطرق كان جابر إذا كان مثلا الضعف ديالو مش شديد لعله هذا هو إذا هذا الحديث لما كان يعني عنده طريق لعله بها مقتل بحث عن طريق أخرى فكانت أحسن هذا لذلك جبر هذا الحديث إذا قال لك هذا الحديث إذا صحيح هذا الحديث الصحيح يدلنا على أن الماء الذي لاقته النجاسة وصحيح هو طاهر يعني الماء الحديث فيه عموم إن الماء طهور لا ينجسه شيء شيء طهور ليس شيء شيء. لكن روى الدارقطني عن ثوبان بلفظ إن الماء طهور ليس شيء إلا ما غلب على ريحه أنني أطعمه. ولكن هذه الرواية بهذا الاستثناء الذي رواه به ابن القطان واحد من القطان فيه رشدين بن سعد وهو متروك فروايته هذه الرواية ضعيفة. فقال لعل النووي قال اتفق المحدثون على ايش تضعيف هذه الزيادة حد اتفق اضعيف الزيادة. وقال البدر المنير الحافظ قال اتفقوا على ضعف هذه الزيادة وأن الماء طاهر ولكن هناك إجماع على أن الماء طاهر إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة إذا لم تغير النجاسة لونه وطعمه ريحه. أما إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس باتفاق العلماء سواء كان يش قليلا أو كثيرا. فالإجماع هكذا من المنذر نقل إجماع هكذا على أن إجماع العلماء على أن الماء الماء إذا لاقته النجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته إيش فهو طاهر يد. وعلى أن الماء إذا لاقته النجاسة وغيرت لونه وطعمه ورائحته فهو نجس كذلك أيضا باتفاق إيش هذا باتفاق ما فيش نجس إذا غيرت إيش سواء كان قليلا أو كثير. لكن إذا لم يغير إذا لم تغير إيش إن الماء طهور لم يلبس شيء قال لك ذهب العلماء اختلفوا أيضا بعد هذا كله اختلف العلماء هذا الإجماع كما قلنا هو هذا إن الماء إذا طهور إذا لم تغلوه ولا طعمه ولا رائحته وأن الماء نجس إذا غيرت نجسته لونه وطعمه ورائحته هذا باتفاق المسلمين فيها نزاع. لكن اختلفوا في الماء القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغير لونه اختلفوا في هذا الماء القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغير لونه وطعمه ورائحته اختلفوا. فهناك من قال بأن الماء نجس بسبب قلته هناك من قال بأن الماء الذي لم تغير النجاسة وإن كان قليلا فهو نزل على طهارته تمسكوا يوم هذا الحديث. منهم عبد الله بن عباس يش وأبو هريرة ومالك الإمام مالك رحمه الله يش وداود الظاهري إيش وحسن البصري وغيره ومن أهل البيت جماعة من أهل البيت فارق منهم مش كلهم. وذهب ايش غير ابن عباس وابي هريره الى الحنفيه والشافعيه واحمد بن حنبل ولعل اسحاق ذهبوا الى ان الماء القليله الذي لاقته النجاسه هو نجس ولم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته نجس ذهبوا الى نجسه الماء القليل الذي واستدلوا بادله. ما هي الادله استدلوا بها؟ استدلوا على أن الماء القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغير لونه هذا محل خلاف ولم تغير ما الذي غيرت لونه وقلنا لم تفق ما فيش أو الرائحة الماء القليل الذي لاقته النجاسة وغيرت لونه هذا قالوا فيه نجس الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا نجس. الغزالي هو اللي مشى مع الملكية كما قلنا مدح فقه الملكية بأن في المياه أحسن فقه في المياه وفقه مالك. وددت لو أن الشافعي أخذ آيات إذن إن الشافعي كان ملكي أولا ولكن أرجع رحمه الله على إيش رجع مجمج كان في العراق له مذهب قديم ولما جاء مصر تقلب على الفكرة بس على إيش أنه رأى الرجوع الحقي فضيلة وعلى إيش الناس إذا قلت لهم إيش بقدر ديرش حسب لها وضع ترجع أنا لأجل دي يقول أنا كيف ما عنده تشمل ده إذا كان الإنسان عنده مبدأ وعرف حق كان رأى أن هذه المسألة يعني في البارحة كنت قال عمر ذاك العام على ما قضينا وهذا على ما نقضي قضى واحد وقع في الأمثال الحكم ثم لما جاء وتغير والاجتهاد مسألة اجتهادية مش نصرح رأى أن الحق هو. إذن قلنا إن في كنا إن هؤلاء الذين تمسكوا بهذا المذهب تمسكوا بهذا المذهب كالشافعية والحنفية والحنفية وإسحاق الآخرة قالوا إن الماء القليل وقالوا الماء القليل إذا لاقته نجسة فهو نجس وإن لم تغير لونه واستدروا بأدلة علاش قالوا قول النبي قال الله تعالى ورز فاجور وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه حسن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبون أحدكم الماء الدائمي ثم يغتسل به واستبقي قلبك وإن افتك المفتون ولترجيح الحضر هذه مسألة نظرية أي إذا تعارض الترجيح تعارض الحضر والإباحة عندنا كما سيأتي في المرشحات مرجح الحضر على ألاش المنع يعني إذا كان واحد دليل مبح واحد دليل حاضر ما المرجح مرجح الحضر ألاش احتياطا عندك إذا مشينا مع المبح إنه إباحي إنه يخدك الحكم مسألة خلافية وتعارض النص ما كيش هناك مرجح ما كيش مرجح إذا نرجعه إيش إذا المنع إيش تمسكهم باش في الاحتياط والاحتياط في أمور الدين وفي الرمي الشك إلى يقين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا ماشي معاه الحاجة اللي فيها الشك حيرها استند إلى يقينك ما دام أنه ممكن يكون هناك مرجح مرجح يعني نقلي هناك نرجعوا إيش استخدموا عقلنا وفكرنا أن نرجعوا نمسكوا باش الحضر واليوم كثير من الناس اليوم إباحيين كيف بغوا يجتهدوا مشوا الإباحة مش عندها نجيب شي مرجح أنا أقصد ترخص ترخص مع رسول إباحيين أرى الناس إحنا مشينا من هذا أرى نشوف الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن هذا الحال عن هذه الفريق الأول قالوا الذين قالوا بأن القليل يش القليل يش لا لا لا يجوز كيف هذا القليل ها القليل الذين ظنوا ها القليل الذي قالوا في هذا القليل يعني اختلفوا في تحديده هل ايش قالوا؟ ايش قالوا هم؟ قالوا فلسفة ديالهم قالوا ان القليل الذي يظن ان القليل الذي لاقته النجاسة اننا نظن استعمال النجاسة باستعمال الماء شو القليل؟ حد قال لك هو الذي اذا استعملنا ذلك الماء ظننا ان استعملنا معه النجاسة لان الماء بشي بزاف القليل بحيث يمشي ننطو الضوء ذيك النجاسة هي ننطو الضوء بها هذا باش هما قالوا بان هذا القليل هذا الشبهه ديال جو الخريش قالوا دي هذا القليل هذا فيه دور وتسلسل دور ليش دور وتسلسل لهما محالان عقليان كل شيء يؤدي هذا يؤدي الى هذا حلقه يدور حلقه مفرغه هذا يؤدي الى هذا قله الاستعمال هي التي ايش هي التي نظن فيها هذا الماء والظن يكون مع القلة والقلة تكون مع الظن حكم داير بين الظن والقلة أي القلة يظن فيها استعمال الماء واستعمال الماء القليل يظن فيه استعمال النجاسة هذا داير في حلقة مفرغة ما كيبانش شي حاجه يعني اذا قال لك هذا ما كاينش هذا يقول لك هذا المسائل اللي الظن اللي عندكم في هذا الشيء هذا ظن استعمال الماء القليل هذا كله ما كاينش لانه يعني يؤدي الى الضوء في الصدور يؤدي الى وما ادى الى محادثه ومحادثه ومحادثه هذه مساله اما قوله اما ما قالوا شيء الشبهه اخرى جوا الهوى لماذا اجابوا؟ جابوا قال لك حديث قلتين ايه بانه يعارض حديث قلتين ايه هما استدلوا ايضا بحديث قلتين ايه لان الحديث الذي اخذ به الشافعي قلتين كما سياتي قال لك ما كان الماء قلتين ايش اذا كان الماء قلتين فلم يغتسل من الخبث هذا الحديث قال لك فيه اضطراب في اضطراب، في اضطراب كما سيأتي. فإذا لا تمسك به، لا تمسك به. حديث ديال 30 حتى قال الشارح، قال والحاصل أنه لا معارضة بين حديث قلتين وبين حديث لا يلبسه شيء. علاش إجماع جمع بين الدمين؟ لأن الماء لا يلبسه شيء، هذا عام. وحديث القلتين لا يلبسه شيء، الماء إن الماء طهور لا يلبسه. ولكن الماء هذا اسم جنس يدل على العموم، يصير العموم. إيش حاجة الماء؟ ما فيش تحديد. لكن القلتين تحدي ماء كثير. إذن هذا الحديث هو حديث القلتين، يخصص بمفهومه عموم هذا عموم هذا الحديث. عند من قال بهذا الخصوص، أن هناك من يقول بأن المفهوم يخصص المنطوق، لأن منطوق هذا الحديث إن الماء الماء إيش لا ينجس شيء، هذا عام سواء كان قليلا أو كثيرا. ولكن حديث قلتين تخصصه، لأن فيه تحديد. وكذلك الإجماع، فإن الإجماع يخصص بمفهوم حديث القلتين ويخصص بحديث، لأن الإجماع كما قلنا هو الإجماع من العلماء على أن الماء إذا غيرت النجاسة لونه وطعمه ورائحته فهو نجس. أما التمسك بالاستثناء فهو ضعيف، لأن الحديث ضعيف. ولكن نقول إيش؟ نتمسك بش بالإجماع، حيث قام الإجماع فإننا نتمسك به، وهو أن الماء إذا خالطته نجسة وغيرت لونه وطعمه فإنه نجس. ليش؟ ليش؟ كذلك هذا الإجماع أيضا يخصص لنا أيضا إيش؟ حديث قلتين. فالإجماع يخصص حديث قلتين ويخصص إيش؟ حديث إيش؟ لا يلبسه الماء الطويل، يخصصه معه. يعني معنى أن حديث قلتين يخصص حديث مفهوم حديث قلتين يخصص إيش؟ منطوق لبسه شيء. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث كما سئل. فهو مدى القلتين يعني إذا خصوا هذا الحديث الماء لا يطهر شيء، خصوا بما إذا كان دون قلتين. هذا هو. قال ابن مكين تعرض إيه؟ مكين تعرض على تقدير ثبوت حديث القلتين، وإن كان كما سيأتي فيه كلام. كيف؟ أنا نشوف الحديث بالله وعنهما. هذا أحد العبادين الأربعة، العبادين الأربعة أشكرهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير. لا من سعود الله غلط، مسعود مش من الأقرب ديالهم، مسعود موجود في العراق في أيام الشيخ صلاح. عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، ذكروا صغار الصحابة. لا من سعود ليه؟ مش تقول لي